مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الإنسان أجمل من الشجرة ومن البحر ومن القمر ومن الشمس، لأنه المتحرك بين ثوابت. لا تستطيع انتقاء الأحداث في حياتك، لا تستطيع انتقاء الظروف التي تناسبك، لكن خذ من الحياة ما تعطيك وحول ما لا يعجبك من عطاياها لصالحك. مهما طالبنا الإنسان بالقناعة، يظل يريد ويظل يطلب ويظل يحاول أن يأخذ. الظروف سيوف، الأمنيات لا تصل بالبريد، الملل دليل على وجود خلل، البعض يستخدم النميمة في الحديث كمقبلات. لا تصدر حكماً قبل أن تستمع إلى الفريقين. إذا جاءك من يشتكي وقد فقئت عينه، اسمع الآخر فربما فقئت عيناه. الإسراف إتلاف. يكون الصمت أحياناً يأساً من الفهم. لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت، كنت إذا مدوها خليتها، وإذا خلوها مددتها. معاوية بن أبي سفيان. جمال السعادة في البحث عنها، وإذا وجدت يتوقف البحث وبالتالي تتوقف الحياة. لذلك وأنت تبحث عن السعادة تعيش الحياة. لا تقل آه ما دمت أنت السبب في وجودها. الريح تحمل الكلام ما دامت تحمل الأوراق. فرق كبير بين أن تريد المال أو أن تريد من المال شيئاً غير المال. إذا اتفقنا أن الرجل طفل كبير، لماذا نستغرب إذن من احتياجه للأمومة؟ ما كان درسه الأول هو الحب، صعب أن يعرف الكره بعد ذلك. كما تتعود على الشيء، تعود على نقيضه لتنجو من الاثنين. أي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم، وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو دميم. عمر بن عبد العزيز. حسب الديمقراطية رفعة، ادعاء الجميع التمسك بها وفرحهم إذا نسبوا إليها، وحسب الدكتاتورية ضعة، تبرؤ الجميع منها وغضبهم إذا نسبوا إليها. إدمون رباط. التفاهم خبز الحياة وملحها. الثقة بالنفس دليل صدق معها. إذا أردت أن تعرف الحياة الحقيقية في مدينة، لا تكتفي بالتجول في الشوارع الرئيسية فيها، بل اذهب إلى شوارعها الخلفية. البحر ضحكة السماء بعد انسكاب المطر من عينيها. تتجاور الورود فتمنح النفس بهجة، وكلما ازدحم المكان بالورود ترتاح نفوسنا، أما إذا ازدحم المكان بالناس تشتد العداوات ويعلو الصخب فوق همسات الحب. الورود أكثر فهماً للحياة، لأنها مهما ازدحمت لا تتصارع، بل تعطي كل وردة أريجها ولونها بهدوء رائع وصمت عذب. كوننا نبكي عند الولادة فهذا ليس مبرراً لنا لنظل متشائمين طول العمر. إذا كنت ستترك مكانك ذات يوم، فاجعل الآخرين يشعرون بقيمة بقائك فيه. مزون الحكمة. لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكل جواد كبوة، ولكل حكيم هفوة، ولكل نفس ملة، فاطلبوا لها طرائف الحكمة. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا. النابغة الجعدي. كما تحرص على كوابح السيارة، احرص على كوابح اللسان. التاريخ كلمات الأولين على أوراق. الشموع دموع ناتجة عن احتراق البياض. الأعمار فرص. استقي الحكمة لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي، فشعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق. الشاعر القروي. كم حكمة عند الغبي كأنها ريحانة في راحة المزكوم، بسمت محاسنها لوجه كالح ما أضيع المرآة عند البوم. رشيد البرمكي. نأتي مع الشمس، نصحو مع العشب، هناك تشابه بيننا وبين الطبيعة. الطبيعة تصحو كما نصحو، وتعاني كما نعاني، وتغني كما نغني، وتنمو كما ننمو. ماذا لو حاولنا أن نتشابه مع الطبيعة أكثر، بحيث نعطي كما تعطي. الحضارة لا تعني العصر الحديث ولا تعني العصر القديم. الحضارة هي سلم القيم الذي يحكم علاقة الإنسان بالإنسان بغض النظر عن الزمن. النظر إلى وجه صاحب الحق كالنظر إلى عين الشمس. كل ما في الوجود ضروري الوجود. البراءة في الطفولة هي الصدق الذي نفتقده بقية العمر. كلنا يحاول، منا من يحاول أن يغني، ومنا من يحاول أن يتاجر، ومنا من يحاول أن يكتب. أجملنا من يحاول أن يتعلم. كل شيء في الدنيا يتم تعلمه. يخسر الكثير من لا يحاول أن يتعلم، تعلم السباحة، تعلم ركوب الخيل، تعلم الرماية، تعلم الإسعافات الأولية، تعلم اللغات، تعلم كل شيء. ما الذي أوصل الإنسان من الكهف الأول إلى ناطحات السحاب؟ التعلم. ما الذي أوصل الإنسان إلى معرفة دقائق الكائنات؟ التعلم. ما الذي أوصل الإنسان إلى القمر والكواكب؟ التعلم. الراحة ليست في الراحة، الراحة في التعب. الجوهرة تساوي الحصى، نتزين بالجوهرة وبالحصى نبني مستشفى ومدرسة ومختبر لنتزين بالعلم. لا نتساوى في العطاء ونطالب بالمساواة في نيل الجوائز. امنح الشجرة الماء وطالبها بعد ذلك باستمرار خضرتها. لو سألت نفسك أين قصرت مع صديقك لن تستغرب من عدم إخلاصه. انتقد بوعي وطالب بالفهم الصحيح بعد ذلك. فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها. الحسين بن مطير الأسدي. تذوقت أنواع الشراب فلم يسغ بحلقي أشهى من حلال المكاسب، ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي. الشاعر القروي. لا ترغبن في كثير المال تكنزه من الحرام فلا ينمى وإن كثرا، واطلب حلالا وإن قلت فواضله، إن الحلال زكي حيثما ذكرا. رأيت حلال المال خير مغبة وأجدر أن يبقى على الحدثان، وإياك والمال الحرام فإنه وبال إذا ما قدم الكفنان. مزون الحكمة. لا تحلفن على صدق ولا كذب، فإن أبيت فعد الحلف بالله. أبو العلاء المعري. نسمع آراء الآخرين ونحن مصرون على آرائنا. لكي نشك نحتاج إلى مبرر، ولكي نتأكد نحتاج إلى مبرر. حتى لو ملكت من المال ما ملكت، لا تستطيع الاستغناء عن الناس، فبهم ستبني مشاريعك، ومعهم ستقضي وقت فراغك، وبينهم ستشعر بغناك. هل رأيت غنيا يشعر بالسعادة بما لديه من مال وهو يعيش منفردا في أرض نائية مقفرة؟ قل ما شئت من كلام منمق، ولكن وأنت تعمل. ثورة الغضب تشبه القفز داخل سيارة سباق سريعة، والضغط على البنزين لتسرع أكثر دون أن يكون فيها كوابح. شهرة المرء تشبه ظله، فهي أحيانا تتبعه، وأحيانا تسبقه، وأحيانا تكون أكبر منه، وأحيانا تكون أصغر منه. كثيرا ما يخدع الأولاد بالعظيمات والرجال بالأيمان. ليساندر. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. المتنبي. الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام باتر. فاستر خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به، ولا ألذ بما عرضي به درن. المتنبي. يخاطبني السفيه بكل قبح، وآسف أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. الإمام الشافعي. كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. المتنبي. الأمس بعيد لأنه في الذاكرة، والآتي بعيد لأننا ننتظره. ما القريب إذن؟ القريب هو الآن. لا تردد كثيراً مقولة عصفور في اليد خير من 10 عصافير على الشجرة. كيف يكون سجن عصفور أجمل من غناء 10 عصافير للحرية؟ نفتش عن الحقائق، والحقائق فينا تنطق عبر ألسنتنا وتطل من أعيننا. نحن الحقائق التي تمشي على الأرض، فأي الحقائق أثمن من حقيقة الإنسان؟ من أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حليماً، لأنه لا يدعى حتى يكون عاقلاً ومصطبراً، محتسباً وعفواً وصافحاً ومحتملاً وكاظماً. وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال. أحلمكم عند الغضب أقربكم إلى الله. جعفر الصادق. إذا حرم المرء الحياء فإنه بكل قبيح كان منه جدير. الحياء عند الرجل مرض خطير، وعند المرأة فضيلة كبرى. آدم سميث. من يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده. الثعالبي. استحي من ذم من لو كان حاضراً لبالغت في مدحه، ومن لو كان غائباً لسارعت إلى ذمه. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. أبو تمام. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، حتى نلتقي بكم ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.